الجنة تستناني تستنى، تقول اعمل انا مشتاقة لرؤيا. سور الجنة تستناني تستنى، تقول اعمل انا مشتاقة لرؤيا. تقول احذر مما يبعدك عني، بتقوى الله لا يمكن تخسرني. تقول احذر مما يبعدك عني، بتقوى الله لا يمكن تخسرني. أنهار الجنة تتمناني تتمنى، تقول الرب خالقني لأجل لقاك. أنهار الجنة تتمناني تتمنى، تقول الرب خالقني لأجل لقاك. لا تحزن من أجل دنيا بتفنى، بتيجي بيوم تشرب مني تتهنى. لا تحزن من أجل دنيا بتفنى، بتيجي بيوم تشرب مني تتهنى. شجر الجنة يناديني ويناداك، يقول اغرسني بتسبيحة بيمناك. شجر الجنة يناديني ويناداك، يقول اغرسني بتسبيحة بيمناك. أنا منساك يا ليتك ما تنساني، بذكر الله تملكني وتلقاني. أنا منساك يا ليتك ما تنساني، بذكر الله تملكني وتلقاني. أرض الجنة مأوايا ومأواك، تقول سعالي توصلني بتقواك. أرض الجنة مأوايا ومأواك، تقول سعالي توصلني بتقواك. وما تتعب على أرضي ولا تشقى، تسعد بي ولا أفرح لك تبقى. ما تتعب على أرضي ولا تشقى، تسعد بي ولا